أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يفترط بأمثالي؟ جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن مستحب، التجويد مستحب، ليس بواجب. إن حفظته هذا مستحب، أو حفظته ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان حفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه، ومن هذه القصص سجل القرآن بأصواتكم، والله يقول ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الرمز الأكمل، وإذا قرأ في اللغة العربية وأعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وتلا بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.